الحمد لله رب العالمين، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وإليه المصير. نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الدرس هو ما يتعلق بزيارة القبور، يعني أن يزور الأحياء قبور الأموات. وزيارة القبور أمر اعتراه حكمان حكما عليه بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الإسلام دائما يغسل أذهان الناس من الجاهلية الجهلاء. في الماضي في أول الإسلام كان الناس لا يزالون حديث عهد بالجاهلية، يعني لسه فاكرين الأصنام، ولسه فاكرين التمسح بالأصنام، ولسه فاكرين الطواف حول الأصنام. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، قال ما حدش يزور القبور. ليه؟ لأنهم كانوا بيروحوا يزوروا القبور من غير ضابط، يملسوا ويمسحوا ويتمسحوا ويقبل القبر ويخبط على القبر واخد بالك، ويعمل أعمال قريبة من عباد الأوثان ومن عباد الأصنام. هذا في أول الأمر. بعد أن فهم المسلمون إسلامهم حقا وأصبحوا في منأى عن الجاهلية وفي بعد عن الجاهلية، تغير هذا الحكم الأول من النهي إلى الجواز. كأن الحكم بعد أن نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الزيارة، جوز لهم زيارة القبور، بل ندبهم إلى زيارة القبور. أصبح زيارة القبور من الأمور المندوبة في الشرع المستحبة، أصبحت من الأمور المندوبة، أصبح الحكم متغيرا. وحتى إن ابن حزم يرى أن زيارة القبور واجبة على كل مسلم أن يقوم بها في العمر ولو مرة، يعني هي واجبة عند ابن حزم والظاهرية، ومندوبة عند غيره من العلماء. فينبغي لكل مسلم أن يزور القبور. الحكمة من زيارة القبور كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. يبقى إذن الهدف من زيارة القبور أن يتذكر الإنسان الموت، ويتذكر الإنسان ما بعد الموت، ويتذكر الإنسان مصير كل حي. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والحديث الآخر: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت أو تذكركم الآخرة. قال العلماء: ولا ينبغي الإكثار من زيارة القبور، لأن الإنسان إذا أكثر من زيارة القبور أصبحت رؤية القبور عنده أمرا عاديا. كل ما تبعد وتروح كل مسافة يوم، يبقى لما ترى القبر يبقى له كده في نفسك إيه؟ هيبة، يعني تتذكر الآخرة وتتذكر ما بعد الموت والموت. لكن إذا اعتدت زيارة القبور، كل يوم بتمر على القبور رايح جاي، خلاص بقى تبقى رؤية القبور بالنسبة لك تبقى إيه؟ تبقى شيء عادي. وهذا كلام صحيح بالتجربة، لأن الجماعة اللي عايشين في وسط المقابر أصبحت رؤية الموتى عندهم أمرا طبيعيا جدا، حتى إنه بيبقى قاعد في وسط المقابر يدردش ويحكي وينكت ويتكلم، وقد يأتي زوجته في المقابر ويرى التلفزيون ويسمع الراديو وهو جنب الأموات. يبقى ده الحكمة بالنسبة له ما هياش متحققة. الواحد فينا لما يكون مش متعود وبعدين يمر بالمقابر ويشوفه بيدفنوا ميت، تبص تلاقي قلبه كده ايه اهتز. ليه؟ منظر مش مألوف، مش مألوف بالنسبة له. فنحن نقول لا نكسر من ايه؟ من زيارة القبور الا عندما تجد ان في قلبك صدأ او في قلبك شيئا، فتذهب الى القبور للتأمل وللعظة والاعتبار. زيارة القبور اولا هي لوجه الله عز وجل، ثم هي بعد ذلك للعظة والاعتبار، ثم لنفع الميت. إذن فيها ثلاث أهداف، هي أولا لوجه الله وامتثالا لتأخذ الثواب عليها، لأنه مدام مندوب يبقى فيه ثواب، ومن جهة أخرى فهي بالنسبة لك أنت، تذكرك الآخرة وتذكرك الموت، ومن جهة ثالثة فهي نفع للميت، لأنك مدام ذهبت إلى القبور ستدعو للميت، ستقرأ للميت، ستترحم على الميت، ستذكر محاسن الميت، يبقى فيها برضو ايه؟ فيها منافع. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الشرع لما بيجي يقول حاجة زي دي بيحكمها بضوابط معينة وبمعايير منضبطة عشان يورينا ازاي نزور وازاي نتجنب المخالفات. زيارة القبور نزورها ازاي؟ اولا انت تدخل على القبر، تستقبل القبر. الشافعية بيقولوا انك انت لما تزور القبر تقف عند في مواجهة وجه صاحب القبر، يعني مش في اي مكان، لا، تبقى واقف قدام وجهه كده عند رأسه. ده عند الشافعية. الزيارة الشرعية عندهم هكذا. ثم اذا دخلت الى المقابر تسلم على اهل المقابر، السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع. في رواية أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ما حفظتش هذا الدعاء تخش تقول السلام عليكم أيها المؤمنون، اللهم اغفر لكم، اللهم ارحمكم، اللهم عافكم واعف عنكم، اللهم الحقنا بكم على الايمان الكامل، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم، واخد بالك، وتدعو باي دعاء، اي دعاء تدعو به لاصحاب القبور يجوز لك، لكن الوارد افضل. اذا كنت حافظ الصيغة الواردة عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام تدعو بها، ما انتش حافظها خلاص يبقى تدعو بأي دعاء، والله سبحانه وتعالى يتقبل. والعبرة بالإيه؟ العبرة بالقبول، العبرة بالقبول. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارة بقيع الغرقد. بقيع الغرقد هذا هو مكان في المدينة كان يدفن فيه المسلمون، اسمه البقيع. البقيع هذا المكان كان فيه شجر له شوك، هذا الشجر اسمه شجر الغرقد. الغرقد شجر فيه شوك، شجر له شوك اسمه الغرقد، فسمي البقيع بقيع الغرقد. بقيع الغرقد يعني البقيع الذي المعروف بشجره الذي فيه شوك. كان يكثر من البقيع. وحدثت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى زيارة البقيع، وكانت تقول في بعض الروايات ما من ليلة هي ليلتي إلا ويذهب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بقيع الغرقد أو إلى زيارة بقيع الغرقد، يعني كل ما الليلة اللي هي إيه اللي هي ليلتها يعني بالذات كان يذهب فيها إلى المقابر ويذهب لزيارة ايه؟ لزيارة اهل البقيع ويدعو لهم ويسلم عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفقهاء يقولون ان الانسان لا يسلم الا على من يسمع، واذا فما دام الوارد انك تقول السلام عليكم معنى هذا انك تسلم على قوم يسمعونك ويشعرون بك، ولذلك يقولون إن الميت يستدلون بهذا على أن الميت يسمع سلام من يسلم عليه، وأن الميت يشعر بزيارة من يسلمون عليه، وإلا هيسلم على مين؟ هيسلم على ناس لا يسمعون ولا يعلمون، قطعا هم يسمعون وإلا لما سلم عليهم ودعا لهم. فبيستدلون بهذا على إن الميت يسمع ويشعر. وقد سبق أن تكلمنا وذكرنا أدلة الفقهاء في أن الميت يسمع الأحياء أو أنه لا يسمع الأحياء ويعلم حال الأحياء، وقلنا إن الأرواح يسأل بعضها بعضا، كل روح جديدة تروح والأرواح يعرفوا إن دي مثلا كانت في المعادي، كانت في شبرا، الميت ده من شبرا أو من المعادي، وبيتلموا عليه بتوع المعادي وبتوع شبرا، واخد بالك؟ ويقولوا إيه، بعض الأرواح تقول اتركوه حتى يستريح من تعب الدنيا، بعد أن يستريح يقولوا له كيف حال فلان، كيف حال ابننا فلان، أخونا فلان، أمنا فلانة، هل تزوج فلان، هل نجح فلان، هل ولد لفلان، هل تاجر فلان. الأرواح يسأل بعضها بعضا، يعني كأن الأموات مش يعني خلاص مجرد يعني أنهم سابونا ومشوا، يعني أصبح مفيش لقاء مفيش اتصال، لا، في صلات في اتصالات، يعني كل روح جديدة تصعد وتلتقي بالأرواح. الروح دي منين؟ يقولهم المعادي، فرصة، ده احنا عاوزين ايه؟ نعرف بتوع المعادي عاملين ايه، لانه كان ساكن في المعادي مثلا. الروح دي منين؟ الروح دي من شبرا. الله، طب كويس، ده احنا عاوزين بنتلهف على حد يجي من شبرا، تعالوا يا بتوع شبرا، عملت فلان عامل ايه؟ كنت ساكن فين في شبرا؟ مين مال جارك فلان عامل ايه؟ وهكذا، واخد بالك؟ فالارواح يتلاقي تلتقي ويكلم بعضها بعضا. دي حياة برزخية لا يعلمها الا رب البرية جل جلاله، أرواح بقى حياة برزخية. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يسلم، هذا معناه أنهم يسمعون فعلا، يسمعون السلام ويسمعون كلام الأحياء. وقد ذكروا أن الميت يفرح بدعوة الحي كما يفرح أحدنا بالطبق تمر يهدى إليه. صح هذا؟ وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، يا رسول الله، هم الأموات لما نقول الله يرحم فلان، الله يغفر لفلان، يرحم أمواتنا وأموات المسلمين ويرحم فلان، هل هو يسمع، هل يسمع هذه الدعوة؟ قال يفرح بها كما يفرح أحدكم بطبق أهدي إليه. زي ما جيرانك كده يبعثوا لك طبق، يقول لك خد كل سنة طيب، احنا عاملين بلح النهاردة، عاملين كذا، واخد بالك، تاخد الطبق تفرح بيه. كذلك تبعت الدعوة لإيه؟ لأخوك المسلم، يفرح بها ويسر بها، ويقال له هذه هدية فلان إليك، دي هدية أخوك فلان بعتها لك، أو هدية ابنك فلان، أو هدية أبوك فلان، فيعرف من يترحم عليه. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، آمين يا رب العالمين. فإذا ما ذهبت لزيارة القبر، قلنا إن الشافعية قالوا تقف عند وجه الميت، فإذا أردت أن تدعو له تستدبر الميت لتكون في الإيه؟ لتكون في مواجهة القبلة، والمفروض إن الميت وجهه إلى القبلة، فأنت عشان يبقى وشك لوشه هيبقى ظهرك للقبلة، فتسلم عليه، ثم إذا أردت أن تدعو له استدرت ودعوت له ليكون دعاؤك في وجه في مواجهة الإيه؟ في مواجهة القبلة، ليكون دعاءك في مواجهة القبلة. وعليك أن تخرج من بيتك متوضئا متطهرا، تخشى الله عز وجل، لأنك رايح لزيارة الأموات، فما تخرجش يعني عادي، لا، تخرج متطهر متوضئ مستعد. فإذا ما دخلت إلى القبر، الأولى ألا تنادي صاحب القبر، يعني ما تقولش يا فلان سلام عليكم يا فلان، واخد بالك، عشان ما تتشبهش بقى بالإيه؟ بتوع أهل الكتاب والجماعة دول، سلام عليكم يا فلان، إزايك، إن شاء الله تكون بخير، وتكلمه كأنه حي، أو تلمس القبر، واخد بالك، وتملس كده، إزايك يا فلان، وتخبط، وطبعا ده كله غير شرعي، تتمسح بالقبر أو تملس على القبر أو تطوف بالقبر وتلف كده حواليه. الطواف بالبيت الحرام لا يكون الطواف بالإيه؟ بالقبر، إنما الطواف بالبيت الحرام، حتى ولا بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، الطواف بهذا لا يجوز، إنما ووضع اليد، يعني هذه من البدع لا أساس لها، يعني لا داعي لها، ولا ينبغي، يعني لا ينبغي انك انت تخبط على القبر او تحط لك على القبر او كذا او كذا او تقبل القبر، ها؟ لان طبعا دي اشياء خلاص صاحب القبر في علم الغيب الان هو مع الله، لا يعلم ما هو فيه الا الله. انما تزور زيارة شرعية كده وخلاص عشان خاطر بات ايه يعني بات. وبعدين اعمل حسابك ان تلزم هناك الهدوء والسكينة، لا ينبغي ان تذهب وانت تضحك وتاخد معاك العيلة وتقعدوا تضحكوا على بعض وتعملوها فسحة، لان ده بيحصل الايام دي مع الاسف الشديد. يعني بيروحوا المقابر النهاردة، كانوا زمان ياخدوا الراديوات الترانزستور، دلوقتي بياخدوا التسجيلات، ويروح برضو يقضي ليلة او يقضي يوم هناك في زيارة المرحوم، بياخد معاه الفسيخ وبياخد معاه السردين وبياخد معاه كذا، ويتوعدوا هناك ويقابل فلان وفلانة تقابل فلانة، بل ما هو ادهى من ذلك بيحصل هناك، واللقاءات تتم. وبعدين بقى يحكوا بقى على المرحوم وعلى اللي حصل منه، وانه زمان ما كتبش لفلان وكتب لفلان، ما كتبش لابنه كذا، وكشوف اخي كتب لفلان، واخد بالك؟ والله كويس ان فلان بيزوره، ده حتى حرمه من كذا، ويفضلوا ايه اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. يعني المفروض حتى اذا انت رحت وكان الميت عامل غلط او خطأ، ما تقعدش تقول ده حصل منه وكاني وماني وبتاع، وانت عند القبر انت رايح تغمه ولا رايح ترحمه؟ انت رايح تغمه، رايح ترحمه مش رايح تغمه، واخد بالك؟ وايضا هما يعني الفقهاء يقولون ان افضل الزيارة زيارة الجمعة، افضل الزيارة زيارة يوم الجمعة. بيقولوا ان دي وارد فيها حديث عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه من ذهب الى المقابر وقرأ ياسين فان الله يغفر لاهل هذه المقبرة بفضل هذه القراءة بقدر اخلاص. اذا راح وقرأ القرآن، قرأ ياسين مثلا في سره كده وهو بيزور، او قرأ تبارك، او قرأ الفاتحة، وارد احاديث لكنها كلها من باب الفضائل، وليست يعني ليس لها نصيب قوي من صحة الاسناد. لكن على كل حال هم قالوا ان يوم الجمعة خير الايام التي يزار فيها اصحاب القبور، دي تبقى بقى بعد الفجر، يعني كده تخرج بعد الفجر وقبل طلوع الشمس او عند طلوع الشمس، وتروح تزور وترجع تستعد لصلاة الجمعة، تبقى عبادة وراها عبادة، ترجع من المقابر تغتسل للجمعة وتنزل على الجمعة، يبقى يوم كله بعد صلاة الفجر، يبقى كله عبادة كده، يبدأ من من الفجر كده وانت رايح، واخد بالك؟ تبقى كلها عبادات متصلة. يعني الخلاف بقى كبير في مسألة الروح، روح الميت هل هي تعود الى جسدها يوم الجمعة حتى تشعر شعورا كاملا بالمشيعين، هل هي تنزل يوم الخميس مثلا وتتصل بالاجساد؟ حقيقة دي مسألة لا يمكن الحسم، يعني نحسمها او نقول فيها كلمة اخيرة، دي ما نقدرش. بعض الفقهاء يرى ان الروح تتصل اتصال معين بالجسد في يوم الجمعة، لها اتصال معين. زي ايه؟ قالوا يعني بتبقى زي الشمس ما تشرق على اهل الارض، بيبقى شعاع الشمس في الارض ولكن الشمس في السماء، مثلا الشمس في السماوات، واخد بالك؟ لكن لها شعاع متصل بايه؟ باهل الارض. يقولوا فلان ضربته الشمس مثلا، هي فين الشمس اللي ضربته؟ الشمس مسكنها هناك بعيد، بينك وبين الشمس كام؟ بينك وبين الشمس 92 مليون 870 ألف ميل، 92 مليون 870 ألف ميل، واخد بالك؟ بينك وبين الشمس، شعاع الشمس بيصل إلى الأرض في حوالي 8 دقائق وتسع ثانية زي ما بيقولوا العلماء، في 8 دقائق بيصل، يعني بيقطع المسافة، يقطع هذه المسافة اللي هي 92 مليون و870 ألف ميل، يقطعها الضوء إلى الأرض في 8 دقائق وتسع ثانية، واحد على تسعة من الثانية، سرعة الضوء 300 ألف كيلو في الثانية أو 186 ألف ميل في الثانية، 186 ألف ميل في الثانية سرعة الضوء. واخد بالك؟ الشمس في مسكنها هناك بعيد بينها وبينها مسافات، ولكن لها إشراق على أهل الأرض. يقول لك الشمس سخنت الهدوم، الشمس ضربت فلان، الشمس عيت فلان، الشمس كذا. فبيقولوا ان الارواح برضو بتبقى في مسكنها بعيدة في البرزخ، لكن ايه، تشرق على الجسد بتاعها ما دام موجود لسه، يبقى لها اشراق على الجسد في هذه الايام التي استحبت الزيارة فيها كيوم الايه، كيوم الجمعة. هم يقولون هذا الكلام، ليس لهم دليل من حديث صحيح، لكنها أقوال علماء وفقهاء. وهذا الكلام أفاض فيه ابن القيم، وأنا أحترم ابن القيم جدا وأحبه جدا وأجله، هذا عالم فاضل. ابن القيم ذكر هذا وأكثر من هذا في كتاب الروح، من أراد أن يستزيد فليرجع إلى كتاب الروح للإمام ابن القيم رضي الله عنه وأرضاه، كاتب كلام جميل جدا في مسألة اتصال الأرواح بالأجساد وإشراق الروح على الجسد. وكان للمرحوم الدكتور عبد الرزاق نوفل الله يرحمه، كان حقيقة رخر، كان له كتاب في هذا المعنى، كتاب كويس جدا، وبرضه رجع فيه لابن القيم. فهذا الكتاب يعني كتاب نوفل وكتاب ابن القيم، هما يعني اتكلموا في هذه المسألة كلام طيب، بس من غير يعني أحاديث مسندة، لكن هي من رؤى منامية ويستندون إلى أحاديث يقوي بعضها بعض. فعلى كل حال الإنسان لا يستبعد على الله شيئا، وما دام الجسد سيبعث يبقى الأرواح ما بتموتش، الروح مستنية الجسد بتاعها حتى تعود إليه الحياة مرة أخرى ويقوم للإيه؟ للبعث. صليته على رسول عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لزيارة الرجال. المرأة هل تزور المقابر ولا ما تزورش المقابر؟ المرأة أيضا كانت منهية بنهي الرجال، يعني كان في نهي للرجال، يبقى كانت النساء داخلة مع الإيه؟ مع الرجال. ثم عاد الأمر مرة أخرى للرجال، أو عاد الندب بالزيارة، فأصبحت المرأة يجوز لها أن تخرج إلى المقابر إذا كانت متحشمة مستترة، واخد بالك؟ إذا كانت مستترة متحشمة متطهرة غير متبذلة، تخرج برضو متزنة عاقلة رزينة، ومعها من يحميها من أهل الفساد وأهل الكفر وأهل الإلحاد، وتزور زيارة شرعية في صحبة رفيق كزوج أو أب أو ابن أو أخ محرم من المحارم، وتعود مرة أخرى، وإن شاء الله لها ثواب الزيارة. النهي عن زيارة القبور للنساء كان مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسروج. ثم لما جاءت الرخصة للرجال دخلت المرأة مع الرجل في الرخصة، يبقى إذن أصبح الآن الزيارة جائزة للمرأة بالشروط اللي احنا ذكرناها، جائزة للمرأة بالشروط اللي احنا قلناها، اللي هي الحشمة والإيه وعدم التبرج وعدم الإيه، وبرضو ما ترفعش صوتها في المقابر، ما تزعقش، ما تتكلمش كلام دنيوي، إنما تزور وتعود، وما فيش داعي طبعا للبيات في المقابر ولا القعاد فوق القبر، وقد نبهنا على حرمة الجلوس فوق القبر، وأنه ينبغي احترام أصحاب القبور واحترام أهلها. فيجوز للمرأة بهذه الرخصة أن تزور. والإمام مالك يرى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات، بيقول أن كلمة زوارات دي بتدل مفردها إيه؟ زوارة. زوارة دي صيغة مبالغة، زوارة صيغة مبالغة، يعني معناها ان اللعنة تنزل على من تكسر من زيارة القبور، من تكسر يعني اللي بتكتر من الزيارة، كل يومين تروح، كل ثلاثة تروح، كل اسبوع تروح. قال ما يعني الرسول ما قالش لعن الله زائرات، قال زوارات، فبيقول ان زوارات غير زائرات. الزائرة اللي هي بتروح مثلا ايه كل شهر مرة، كل ست اشهر مرة، كل سنة مرة بتروح تزور وخلاص. دي الامام مالك بيقول لا، دي ما يتناولهاش الحديث، انما الحديث بيتناول ايه؟ لعن الله زوارات، اللي هي كل يوم والتاني في المقابر. طب ليه؟ اشمعنى؟ قال لا، هذا فيه مضيعه لحق الزوج، لانها كل ما تروح المقابر، دي وجهه نظر الامام مالك يعني، كل ما تروح المقابر هتعيط، واخد بالك، وهتتالم وهتحزن، وبعدين ترجع لجوزها بقى طبعا مقلوب كيانها ومقلوب حالها ومشلفطه ومعيطه ومدمعه، فكل يوم والتاني بقى هتقلب ايه مزاج الراجل وتقلب كيانه، واخد بالك. فبيقول لا، يعني كثره الزياره للسيدات ده يوجب اللعن. ليه؟ لانها فيها مضيعه لحق الاحياء، فيها مضيعه لحق الاحياء. انما اللي بتستاذن زوجها وتروح كل سنه مره او كل ست شهور مره او كل ثمان شهور مره، تاخده معاها ويروحوا ويرجعوا على طول، خصوصا اذا كان لهم سياره او عربيه او بتاع حاجه يعني خاصه، يبقى دي ما فيهاش، ما تدخلش في اللعن. ودي وجهه نظر سليمه، بس الامام مالك حسن الظن، عنده حسن ظن بالستات، فاهم ان كل واحده بتروح هتروح تحزن وتعيط ما يعرفش انهم بيروحوا يدردشوا ويضحكوا ويبهرجوا ويحكوا حكايات ويحكوا قصص بتاع، هو فاهم يعني انهم كل ما يروحوا هيقلبوا الدنيا، يعني مش كل. يبقى الزيارة اذا كانت شرعية واذا كانت بالطريقة التي يعني ذكرت، يبقى خلاص، يبقى ده شيء كما قلنا مندوب اليه، وزيارة النساء ايضا لا شيء فيها. طبعا المقابر في زيارتها بدع كثيرة، ان مثلا الواحد لازم يروح المقبرة يوم العيد، زيارة المقابر يوم العيد بالذات هذا امر بدعي لا اساس له، امر لا اساس له، مسألة ان هو يزور يوم العيد المقابر بالذات، هذه واحدة. اختلفوا بقى في عدة امور الى يعني ينبغي ان احنا برضو ننبه عليها عن ماشي. مسألة القراءة على القبر او القراءة او قراءة القرآن، نتكلم الاول في قراءة القرآن بالنسبة للميت، هل دي ينفع القرآن الميت؟ هل قراءة القرآن، انا بتكلمش بقى على انه يقرأ في القبر او غيره، انا بقول قراءة القرآن عموما، احنا قاعدين اهو في الجامع، فواحد قلم معه دقرة كده ايه صورة من الصور